السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اليوم نسجل عن طريق بلاك بورد، لكن لو كان فيه إشكال، يعني صار فيه وشوشة في الصوت أو شيء، نبهوني في المحادثات حتى أتنبه لذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كنا قد توقفنا سابقا على حكم سجود المأموم للسهو. الذي تقدم معنا هو الكلام على أسباب سجود السهو، زيادة، نقص، شك، وكل واحدة وما تحتها من تفصيل، زيادة قولية فعلية، والنقص نقص ركن أو نقص واجب، والشك، وأخذنا قواعده وضوابطه. الآن نذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، تبعا لكلام المصنف طبعا، أحكاما عامة في سجود السهو. أحكاما عامة في سجود السهو، هل يسجد المأموم والمسبوق؟ سجود السهو ما حكمه؟ ماذا لو تركه؟ ما حكم من تعدد سهو؟ وما صفة سجود السهو؟ هذه هي المسائل التي سنتكلم عليها. والمسألة الأولى منها، هي هذه المسألة: هل على المأموم سجود؟ هل على المأموم سجود أو لا؟ أول شيء قبل أن ندخل لتفاصيل هذه المسألة، اعلم، فتح الله عليك وزادك علما وفضلا، أن ما تقدم معنا في الكلام على سجود السهو المراد به في جملته هو الإمام والمنفرد، لأن المأموم الأصل أنه تبع للإمام، ليس كذلك؟ المأموم الأصل أنه تبع للإمام، ولأجل هذا يقولون في هذه المسألة، مسألة هل على المأموم سجود، يقسمونه إلى قسمين. المأموم من أدرك الإمام من الركعة الأولى، هذا ما حكمه؟ يقول إذا سهى إمامه فإنه يسجد معه، إذا سهى المأموم فقط فيتحمله عنه الإمام. انتبه لهذه المسألة جيدا، يعني كيف يمكن أن يسهو المأموم وهو خلف الإمام؟ نفترض مثلا، هل يمكن مثلا أن دقيقة استقري أيتها الموسو هنا، هل يمكن مثلا أن يترك مثلا ركوعا أو سجودا أو تشهد أول مثلا، يعني يقوم عن التشهد الأول، عن جلسة التشهد الأول؟ هذا كله لا يمكن. ليش؟ لأنه لو أنه مثلا ركع الإمام ولم يركع المأموم يكون قد تخلف عنه، وكما سيأتيك في أحكام الإمامة أنه إذا تخلف عنه، سيأتينا التفصيل في ذلك، إذا تخلف عنه بركنين فخلاص أصلا لا يمكن الاستدراك حالئذ، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة. فالأصل هو تابع للإمام. إذا ما هي يا شباب الصور التي ممكن أن يسهو فيها المأموم؟ ممكن أن ينسى أن يقول التشهد الأول، لا ينسى الجلوس له، يجلس لكن ينسى أن يقوله، هذا ما الحكم؟ قد يتحمله عنه الإمام، مثال آخر، لو أن المأموم مثلا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، نقول يتحمله عنه الإمام، وهو جالس سهى فقرأ الفاتحة، يسن السجود في هذه الحالة، صح؟ أتى بقول المشروع في غير موضعه، نقول يتحمله عنه الإمام. وهكذا يبقى فقط صورة أنه لو أنه ترك التشهد الأخير، فإنه إذا ترك التشهد الأخير أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقول يأتي به ويسلم، لأن لماذا نقول التشهد الأخير والسلام؟ لأن أو الصلاة، لأن هذه أركان، وليست واجبات، فلا بد من الاتيان بها. الفاتحة، طيب ايش رايكم؟ الفاتحة فتحمله الإمام عن المأموم، تحمله الإمام عن المأموم كما سيأتينا عن قراءة الإمام قراءة للمأموم. يبقى أن تلاحظ مسألة التي هي إذا سهى إمامه قلنا يسجد معه، قال حتى وإن لم يتم التشهد بعد، يعني لو أن الإمام سجد والمأموم لم يتم التشهد بعد نقول له أسجد مع الإمام ثم إذا رفع الإمام فأتم تشهدك. طيب لو سلم الإمام نقول ما في إشكال، الحق بالإمام. صارت عندنا هنا حالتان في من أدرك الإمام من الركعة الأولى، إمامه يسجد معه، سال المأموم فقط فإنه يتحمل عنه الإمام. طيب نأخذ هنا مسألة المسبوق. المسبوق يا مشايخ، المسبوق بنفس التفصيل هذا الموجود في من أدرك من الركعة الأولى سا إمامه سا المأموم، هنا سا إمامه سها هو فقط. إذا سها إمامه فإنه يسجد مع إمامه، يسجد مع إمامه. كيف يعني؟ ما صورة المسألة؟ يعني مثلا واحد أدرك من صلاة العصر الركعة الأخيرة والإمام كان قد قام عن التشهد الأول، جيد، فسجد للسهو قبل السلام، نقول طبيعي أنه يسجد معه لأن هذا السجود قبل السلام، لم تنتهي الصلاة بعد. طيب لو أن الإمام مثلا صلى العصر 3 ركعات فسلم فسبح به فقام يكمل الرابعة، لما قام يكمل الرابعة جاء هذا الشخص وأكمل معه، غير الإمام هذاك اللي نسي التشهد الأول، إمام آخر هذا أكمل معه الركعة الرابعة، هذا سيسجد الإمام بعدما يسلم من الصلاة سيسجد للسهو. ما الحكم؟ شوف هنا إيش قال، قال فإن نهض لزمه الرجوع على التفصيل. يعني المأموم إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا إذا سلم الإمام سيقوم يقضي عليه، ليس كذلك؟ فهذا قد فاتته 3 ركعات، الإمام سلم من الصلاة ويريد يسجد للسهو، المأموم ما دري، ما عرف أن الإمام، لم يدري أن الإمام قد سهى وسيسجد للسهو، قام. نقول هذا يكون مثل الذي قام عن التشهد الأول، إن لم يستتم قائما يجب الرجوع، إن استتم قائما كره الرجوع على المذهب، إن شرع في القراءة فإنه يحرم الرجوع. طيب الصورة الثانية، إذا سهى هو من هو؟ المسبوق. إذا سهى هو يعني المسبوق، قال لك يسجد إيش؟ مطلقا، هذه مهمة، يسجد مطلقا سواء سهى المسبوق فيما أدركه مع الإمام، فقول الذي قبل قليل أدرك ركعة مع الإمام فنسي يقول سبحان ربي العظيم في تلك الركعة، نقول يسجد للسهو، أو فيما انفرد به 3 ركعات التي قضاها نقول أيضا يسجد للسهو. أو صورة ثالثة، لو أنه سلم مع الإمام سهوا، هذه صورة من سهوه مع إمامه، يعني لو سلم مع الإمام سهوا، سلم مع الإمام سهوا، كيف يعني؟ يعني هو نسي أنه قد فاته 3 ركعات، عنده عمل بعد الصلاة وكذا، وجالس يفكر سأل الله يعفو عنه، جالس يفكر، سلم الإمام سلم معه ثم تذكر أنه قد بقي له 3 ركعات فقام، نقول عن هذه الزيادة التي زدتها وهي السلام تسجد للسهو. إذن تبين لنا هل على المأموم سجود؟ المأموم قسمان، المسبوق وعكسه من أدرك الإمام من الركعة الأولى، وجميعهم يسجدون مع الإمام حيث سجد، والفرق بينهم أن المسبوق يسجد إذا سهى، والذي أدرك من الركعة الأولى لا يسجد إذا سهى، بل يتحمله عنه الإمام. طيب مسألة، ماذا لو ترك الإمام السجود؟ ماذا لو ترك الإمام سجود السهو؟ ماذا على المأموم؟ نقول المأموم لا يخلو كذلك كالذي قبل، مسبوق أو غيره. أما المسبوق فنقول يسجد إذا فرغ من قضاء ما فاته، يسجد إذا فرغ من قضاء ما فاته، فإذا كان قام يقضي نقول إذا فرغت فإنك تسجد. أما غيره وهو من أدرك الصلاة من الركعة الأولى فإن نقول يسجد إذا أيس من سجود الإمام، يعني إذا غلب على ظني أن الإمام خلاص لن يسجد فإنه يسجد، إذا غلب عليه على ظنه أن الإمام لن يسجد فإنه يسجد. سيأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى التمثيل على ذلك. طيب الآن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة من أولها. يقول رحمه الله تعالى: ولا سجود على مأموم، هذا ضع عندها رقم واحد، ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة، من أول الصلاة يعني من الركعة الأولى، إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام، يعني إذا سهى الإمام. قال: فيتابعه هو إن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، يعني يتم بعد سلام بعد سجود الإمام، وهذه ذكرتها لك قبل قليل. فصورتها أنه لا هو في التحيات، التحيات كما تعلم الركن لا تسقط. شكرا. بسم الله. الإمام سجد للسهو، نقول اسجد معه للسهو، فإذا رفعت فاعمل التحيات. طيب يقول رحمه الله تعالى: فإن قام بعد سلام إمامه، يعني إن كان قد فاته شيء من الصلاة فقام بعد سلام إمامه، رجع فسجد معه، يعني رجع هذا المسبوق فسجد معه، يعني إذا كان الإمام قد سجد بعد السلام فإنه يرجع فيسجد معه، رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع، هذه الحالة الثانية، أو يشرع في القراءة فيحرم. اكتب بجوارها: كالذي قام عن التشهد الأول، كالذي قام عن التشهد الأول. طيب يا شباب أريد أسألكم عن شيء. الآن هذا الرجل قام ليقضي ما فاته فشرع في القراءة، قلنا يحرم عليه الرجوع صح؟ الإمام هنا سجد للسهو، سجد للسهو، نحن نقول إنه لا يرجع صح؟ لا يرجع. السؤال هو، السؤال هو هل على المأموم أن يسجد للسهو عن هذا السهو الذي قد فوته على الإمام، عن سجود السهو الذي فوته على الإمام؟ الجواب نعم، إذا انتهى من قضاء ما فاته فإنه يسجد، يسجد دائما. الإنسان إذا أدرك الإمام، الإمام يصلي أي صلاة يقضي تلك الصلاة على حالها، مثل لو أنه مثلا مسافر وأتم بمقيم نقول عليك أن تتم صح؟ فكذلك هذا. طيب رقم اثنين، قال: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا، يعني سلم مع الإمام سهوا، يعني نسي أن عليه قضاء ما فاته ثم يسجد كما ذكرت لك قبل قليل. قال: ولسهوه مع إمامه، يعني فيما أدرك، فيما أدركه مع الإمام، يعني فيما أدركه مع الإمام، فهذا فرق بينه وبين من أدرك الصلاة من أولها مع الإمام. فالإمام لا يتحمل سهو المسبوق، الإمام لا يتحمل سهو المسبوق. قال: أو في من فرد به، أو من أو في من فرد به، يعني بعد سلام إمامه من القضاء. قال: وإن لم يسجد الإمام للسهو، للسهو يعني الذي عليه، اكتب بعدها لغفلة أو لعدم اعتقاده وجوبه، لغفلة أو جهل أو لعدم اعتقاده وجوبه. قال: سجد مسبوق إذا فرغ، يعني إذا فرغ من قضاء ما فاته فإنه يسجد. قال: وغيره، يعني غير المسبوق، بعد إياسه من سجوده، يعني إذا أيس من سجود الإمام، هو ينتظر الإمام يسجد، الإمام قام عن التشهد الأول مثلا ناسيا، فهو ينتظر أنه يسجد، لم يسجد الإمام، فتنبه أنه والله الإمام هذا شافعي مثلا لا يرى وجوب السجود، يرى مستحب، فلن يسجد. فماذا يعمل؟ نقول اسجد أنت للسهو. طيب الآن انتهينا من هذه المسألة الأولى بتفاريعها، ننتقل الآن للمسألة الثانية وهي مسألة حكم سجود السهو. حكم سجود السهو، هذه المسألة لها صور وأحوال. عندنا ترك السنن، ترك السنن حكم السجود لها مباح، زيادة قول مشروع في غير موضعه حكم السجود لها مسنون، كل هذا على معتمد المذهب وقد تقدم، هذا قد تقدم. بقينا في الصورة المتبقية عندنا ما هي؟ صورة ما يبطل عمده الصلاة. صورة ما يبطل عمده الصلاة، الشيء الذي عمده يبطل الصلاة سواء كان فعلا أو تركا، ما حكم السجود له؟ حكم السجود له أنه إيش؟ واجب. حكم السجود أنه له أنه واجب، ما دام أنه لو تعمد يبطل الصلاة، لو فعله ناسيا فنقول يجب عليك أن تسجد للسهو. مثال، لو أنه زاد ركعة عمدا في الصلاة، ما الحكم؟ تبطل الصلاة صح؟ لو زاد ركوعا في الصلاة، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. لو زاد سجودا، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. فهذه كل أشياء عمدها يبطل الصلاة، معناه أنه لو فعل أي شيء مما ذكرت لك من هذه الأشياء فعله أن يسجد للسهو، يجب أن يسجد للسهو. في الترك، لو أنه ترك ركوعا أو ترك سجودا عمدا أو ترك التشهد الأول عمدا أو ترك على المذهب حتى سبحان ربي العظيم فلو تركها عمدا ما الحكم؟ تبطل الصلاة صح؟ معناه لو تركها سهوا فإنه يجب سجود، فإنه يجب سجود السهو. لو تركها سهوا فإنه يجب سجود السهو. انقطع الصوت؟ قطع الصوت عند الجميع يا شباب؟ أيها المسلمون. طيب إذا نقول ما يبطل عمده الصلاة كان سواء كان فعلا كالركوع أو السجود أو تركا كالركوع أو السجود أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، ما حكم السجود له إذا فعله سهوا، إذا فعله أو تركه سهوا، ما الحكم؟ نقول إنه واجب. وقال لك هنا ومنه اللحن المحيل، يعني المحيل للمعنى سهوا أو جهلا. فاللحن المحيل للمعنى ما مثاله؟ مثاله مثلا قال صراط الذين أنعمت عليهم. طيب فهذا لحن محيل للمعنى، لحن غير محيل للمعنى عليهم مثلا، ويقرأ بحفص لكن قال عليهم، فهذا يكون لحنا لكن غير محيل للمعنى. فاللحن المحيل للمعنى عمده يبطل الصلاة، إذن سهوه يجب له سجود السهو. وإطلاقهم يدخل فيه في اللحن المحيل للمعنى سواء كان ذلك اللحن في الفاتحة أو في غيرها، سواء كان في الفاتحة أو في غيرها. وسيأتيك مزيد بسط لهذه المسألة وتفصيلها في باب صلاة الجماعة، في باب صلاة الجماعة. نقرأ كلام المصنف والله تعالى: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو ترك يبطل الصلاة عمده أي تعمده، أي تعمده. ومنه اللحن المحيل للمعنى، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. ما الدليل؟ قال لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث. فعله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة، لما زاد في الصلاة ركوعا أو لما نقص في الصلاة ولما قام التشهد الأول كله قد سجد صلى الله عليه وسلم. وأمره به في غير حديث مثل الحديث الذي تقدم لنا، حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل ونقص في صلاة فليسجد سجدتين. قال والأمر للوجوب، يعني الأصل أن الأمر يكون إيش؟ الأصل أن الأمر للوجوب. وقوله هنا ومنها اللحن المحيل للمعنى، أكتب عندها انظر صفحة 299، انظر صفحة 299. شيخ ابو الخيل في شرحه يقول انه كذلك ما دام اللحن المحيل للمعنى اذا كان عمدا يبطل، كذلك الكلام لو انه زاد كلمه من خارج المصحف عمدا فانها تبطل الصلاه، لكن لو زادها خطا او سهوا فانها لا تبطل الصلاه لكن يجب لها سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: وما لا يبطل عمده، يعني لا يبطل عمده الصلاة كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلف غير موضعه، لا يجب له السجود بل يسن في الثاني الذي هو زيادة قول مشروع في غير موضعه. يباح في الأول اللي هو ترك السنن كما تقدم لك، كما تقدم لك. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة ننتقل الآن لمسألة أخرى وهي مسألة ترك السجود. ترك السجود أول شيء مسألة محل سجود السهو. ما محل سجود السهو؟ نقول على المذهب كالآتي: إن سلم لنقص فإن محله بعد السلام، وكل ما سوى ذلك فإنه قبل السلام. سلم عن نقص، صلى المغرب فسلم بالركعتين، نقول محل السجود أين؟ أين محل السجود؟ بعد السلام. طيب كل ما سواه، نقول قبل السلام. فلو أنه مثلا نسي يقول سبحان ربي العظيم تذكر بعد ذلك، فنقول يسجد قبل السلام. نسي التشهد الأول أو جلسة التشهد الأول، نقول إيش؟ قبل السلام، وهكذا. وقال لك إيش؟ وهذا التحديد، استحبابا لا وجوبا، هذا المذهب وقول الجمهور، أن التحديد قبل السلام بعد السلام استحبابا لا وجوبا. وهذا جيد من جهتين، يعني كونه مستحب هذا مفيد من جهتين. الأولى أنه بعض الأئمة أحيانا يكون قد سهى ويخاف أنه في أناس قد فاتهم شيء من الصلاة، فيخاف لو جعل السلام جعل السجود بعد السلام أنهم يقومون ثم يلتبس عليهم الأمر، فيقول أريد أجعله كله قبل السلام. نقول ما في إشكال، أسجد قبل السلام لا بأس. طيب، والأمر الثاني في تخفيف من جهة أن المذاهب مختلفة، يعني بعضهم مثل الحنابلة يقولون هكذا، بعضهم يجعله سجود السهو كله قبل السلام مثل الشافعية، بعضهم يجعله كله بعد السلام مثل الحنفية، بعضهم يتوسط يقول لزيادة يكون بعد السلام، لنقص يكون قبل السلام مثل المالكية، وكذلك هو قول مشهور عند الحنابلة أيضا. لكن الذي يخفف عليك أنك تعرف أن كل هذا التحديد هو إيش؟ من قبيل الاستحباب، من قبيل الاستحباب للوجوب. طيب الآن عندنا مسألة تنبني على هذه المسألة: ماذا لو ترك سجود السهو؟ نقول إذا ترك سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل، لأنه هذا خارج الصلاة صح؟ فلا تبطل، وهنا مطلقا يعني سواء كان متعمدا أو ساهيا فإنها لا تبطل. طيب سجود الذي قبل السلام، ماذا لو تركه؟ نقول إما أن يتركه متعمدا أو ساهيا. تركه متعمدا إن كان ذلك السجود واجبا فإن الصلاة تبطل. متى يكون واجبا يا شباب؟ ها؟ إذا كان لفعل أو ترك شيء عمده يبطل الصلاة. وأما السجود المسنون فإن تركه لا يبطل، هذا واضح لأنه مسنون. طيب هذا كله في من ترك سجود السهو الذي قبل السلام عمدا. ماذا لو تركه سهوا؟ ماذا ينبني على ذلك؟ يقول فيه تفصيل. طيب نمشي ناخذ التفصيل. ما هو التفصيل؟ انتبهوا معي يا شباب. ترك سجود الذي قبل السلام سهوا، قبل السلام وسهوا. طيب عمدا يبطل، واضح. طيب بقينا في يبطل إذا كان واجبا. طيب بقينا في الذي تركه سهوا، يقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب سجوده، سجوده نقول لا يسجد إذا طال الفصل أو أحدث، وهذا واضح. إن طال الفصل لأنه لا يكمل الصلاة على إذن، أو أحدث ما يمكن أن يبني شيء متعلق بالصلاة ولا يمكن أن يفعل فعلا من أفعال الصلاة ومحدث، أو خرج من المسجد، أو خرج من المسجد، وهذا عكس الذي تقدم في من نسي ركعة مثلا. الذي نسي ركعة صلاته لم تتم، نقول لابد ترجع للمسجد حتى لو خرجت، حتى لو وصلت البيت لابد تكمل الصلاة. أما هذا فمجرد ترك واجب فيسقط بالخروج من المسجد الذي هو محل العبادة. طيب عندنا الصورة التي تقابل هذا أنه يسجد، هنا قلنا لا يسجد إن طال الفصل، يسجد بعكس ذلك، يسجد إن قرب الزمن، يسجد إن قرب الزمن. قال منه إن شرع في صلاة أخرى، فإذا شرع في صلاة أخرى فإنه يسجد، لكن متى يسجد؟ قال يسجد بعدها، يسجد بعدها. فإذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام سهوا وقرب الزمن، فإن نقول حتى لو شرعت في صلاة أخرى كالراتب مثلا ثم تذكرت، نقول أكمل صلاتك ثم اسجد، ثم اسجد بعدها. واضح؟ نقول أكمل صلاتك ثم اسجد بعدها، بخلاف هذاك الذي مثلا صلى الظهر نقص من ركعاتها ثم شرع في صلاة، نقول اقطع صلاتك تلك لأن صلاة الظهر لم تتم بعد، أما هذه في الصلاة تامة بوجود أركانها. يقول كذلك إن قرب الزمن حتى لو انحرف عن القبلة أو تكلم، حتى لو انحرف عن القبلة أو تكلم، فإننا نقول اسجد للسهو، نقول اسجد للسهو، وهذا لا يمنع من سجود السهو هذا الفعل الانحراف أو نحوه. طيب نقرأ هذه المسألة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أنا آثرت الحقيقة في هذا الدرس أن نشجر بهذا الشكل حتى يعني يكون فيه نوع من التقريب للمسألة، لأن في الكتاب فيها نوع تداخل. يقول رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب. المسألة تعمد هذا القيد الأول، واجب هذا القيد الثاني، أفضلية الكلام هذا القيد الثالث. قال فلا يعني لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود مسنون، وهو إذا أتى بقول مشروع في غير موضع كما تعلم. قال ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، يعني لا تبطل بترك سجود واجب محل أفضليته بعد السلام. قال وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الصلاة. قال لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وهذا واضح. يعني السجود في هذه الحال إذا كانت أفضليته بعد السلام هو خارج عنها، خارج عن الصلاة، فلم يؤثر في إبطالها. طيب إذا قالك طيب هو واجب، لماذا لم يؤثر في إبطالها؟ قل نعم هو واجب لكنه واجب خارج الصلاة، مثل ما لو كان مثلا ترك الأذان، الأذان فرض كفاية كما تعلم في الأصل، فلو أنه تركه نقول فعلته محرما حيث لم يوجد من يقوم به فرض الكفاية في ذلك البلد، فعلته محرما. لكن الصلاة يا شباب لو ترك الأذان الصلاة تصح ولا ما تصح؟ الصلاة تصح أليس كذلك؟ فما دام أن الصلاة تصح فكذلك هنا الصلاة تصح إذا ترك سجود السهو الذي بعد السلام، لأنه واجب للصلاة لكن خارجها. قال وعلم من قول أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين، لورود الأحاديث بكل من الأمرين. قد ذكرت لك قبل قليل أن هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة أنه ندب. إذن ما دام أن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، لماذا الحنابلة يقولون الأصل أنه قبل السلام؟ يقولون لأنه جزء من الصلاة، فعل من أفعال الصلاة، فالأصل أن يكون قبلها لا خارج، أن يكون فيها لا خارجها. قال وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام، الذي محله قبل السلام ضع تحت خطا وسلم ثم ذكر يعني ذكر أنه لم يسجد سجد وجوبا سجد وجوبا يعني في سجود الواجب. قال إن قرب زمنه إن قرب زمنه اكتب بعدها عرفا اكتب بعدها عرفا. قال وإن شرع قال وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم يعني إن شرع في صلاة أخرى في زمن قريب فإذا سلم يعني يسجد إذا سلم اكتب بعدها ولا يقطعها ولا يقطعها بخلاف تارك الركن بخلاف تارك الركن. وقد ذكرت لك قبل قليل في التشجير كما هنا في التشجير واضح أنه إذا قرب الزمن حتى وإن انحرف عن القبلة أو تكلم فإنه يسجد. هذه لم يذكرها المصنف وذكر صاحب الإقناع فضف عنك يعني وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن انحرف عن القبلة أو تكلم فإنه يسجد أيضا. قال رحمه الله وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. هذه ثلاث صور هنا انظرها ليزار ثلاث صور لا يسجد فيها ما هي؟ طال الفصل إذا طال الفصل لم يسجد لماذا؟ سجود السهو يا شباب هو تكميل للصلاة تكميل للصلاة فإذا طال الفصل لا يمكن أن يكون تكميلا حالئذ فلا يلحق بها. قال أو أحدث يعني إذا أحدث فإنه أيضا لا يسجد حالئذ لأن السجود من الصلاة سجود صلاة وعندنا في المذهب كل سجود صلاة حتى سجود التلاوة وسجود الشكر كما سيأتي. قال أو خرج من المسجد اكتب بعدها بخلاف تارك الركن بخلاف تارك الركن الذي تقدم لنا في الأول لو أنه مثلا صلى الظهر ثلاث ركعات وخرج من المسجد نقول ارجع واكمل أما هذا نقول خلاص خرجت من المسجد يسقط. قال لم يسجد يعني لم يسجد في جميع الصور الثلاث هذه للسهو يعني لفوات محله وصحت صلاته. اكتب بعدها لإتيانه بأركانها لإتيانه بأركانها طيب بقي عندنا في هذا الباب باب سجود السهو مسألتان. مسألة الأولى هي مسألة حكم من سهى مرارا حكم من سهى مرارا وسيأتينا بعد قليل أنه يكفي سجدة ويغلب ما قبل السلام ويأتي توضيحه. والثاني صفة سجود السهو صفة سجود السهو. نبدأ بالمسألة الأولى من سهى مرارا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن سهى في الصلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ولو اختلف محل السجود. قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه اكتب بعدها وآكديته كيف يعني اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي جيدا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. أخذنا قبل قليل أن سجود السهو عند الحنابلة الأصل أن يكون قبل السلام صح؟ إلا في صورة واحدة وهي إذا سلم عن نقص فإنه يكون متى؟ بعد السلام. ما رأيكم في إنسان سهى في صلاة واحدة عفان الله وإياكم سهوين فهو في صلاة العصر قام عن التشهد الأول ناسيا ثم لما صلى الثالثة جلس للتشهد الأخير وتشهد وسلم ثم تنبه أنه بقي له ركعة الآن سهوان ما هما؟ الأول قيام عن التشهد، والثاني سلام لنقص. السلام لنقص نقول هو سلام سجود له على مذهب بعد السلام، وترك التشهد سجود له على مذهب أين؟ قبل السلام. فأيهما الذي يغلب؟ قال يغلب ما قبل السلام لسبقه، لأنه هو ترك التشهد الأول قبل أن يسلم آخر شيء، صح ولا لا؟ والأمر الثاني قلت لك وآكديته. من يخبرني ما معنى قولنا وآكديته؟ يعني كيف عرفنا أن ما قبل السلام آكد مما بعد السلام؟ من أين عرفنا هذا؟ مما تقدم لنا في المسألة السابقة، في المسألة السابقة، من أنه إذا ترك السجود الذي قبل السلام عمدا فإن الصلاة تبطل، أليس كذلك؟ والذي بعد السلام إذا تركه فإنها لا تبطل. فهذا دل على أن ما قبل السلام أكد مما بعد السلام. طيب ندخل الآن للمسألة الثانية، وهي مسألة صفة سجود السهو. صفة سجود السهو، ما صفة سجود السهو؟ يقول هو كغيره، لكن إن كان قبل السلام محله بعد التشهد، وإن كان بعد السلام فإنه يجلس بعده جلوس التشهد ويتشهد فيسلم. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذه من كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى: وسجود السهو وما يقال فيه، يعني من التسبيح والتكبير، وفي الرفع منه، يعني بعد الرفع منه، مثل رب اغفر لي بين السجدتين، قال كسجود صلب الصلاة، كسجود صلب الصلاة، لكن يراعى أنه سجدتان طبعا. قال فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام، هذه جلس بعده، اكتب بعد قوله جلس بعده، اكتب جلوسه للتشهد، أي بعدين نكمل كلام المصنف. قال جلس بعده، قلنا جلوسه للتشهد أي مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها التي هي الثلاثية والرباعية. قال وتشهد وجوبا التشهد الأخير، يعني معناه إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه سوف يقول عند ذلك إيش؟ التحيات لله والصلوات والطيبات إلى بعد ذلك اللهم صل على محمد، كل هذا بعدما يجلس، فيسجد سجدتين ثم يجلس، فيقول التحيات التشهد الأخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه في حكم المستقل بنفسه. ما هو الضمير لأنه؟ يعني السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه، اكتب بعدها فاحتاج للتشهد كما احتاج للسلام، فاحتاج للتشهد كما احتاج للسلام. لأن هذه اللفظة التي ذكر الشيخ قوله لأنه في حكم مستقل بنفسه، هي تعليل لأي شيء؟ للتشهد. تعليل لأنه، لماذا قلنا يتشهد هنا؟ يتشهد لأنه هذا السجود في حكم المستقل بنفسه. وهذا جاء فيه حديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وبهذا يكون تم الكلام على هذا الباب، باب سجود السهو، وهو باب كما ترون باب مهم وباب عملي، ومسائله فيها نوع من يعني الدقة، تحتاج إلى شيء من العناية، لكن إن شاء الله تعالى أنك إذا كررت النظر في هذه المشجرات التي استعرضناها في هذه الدروس وكررت الاستماع لهذه الدروس بإذن الله تعالى تتقن ما فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الدرس القادم إن شاء الله نكمل الكلام بدءا من الباب الذي بعد هذا، وهو باب صلاة التطوع.